ويمرون بمدين. فكل هذه الأمور كانت الأخبار تأتي إليهم أن الله سبحانه وتعالى دمر عليهم لما كفروا برسله ومكروا بهم. وأهل مكة قد بعث الله عز وجل إليهم رسولا عظيما، بل أعظم المرسلين أرسله ربه سبحانه وتعالى، فكفر به أهل مكة ومكروا به صلى الله عليه وسلم، واستمر مكرهم واستمر كيدهم. فأنذرهم رب العالمين وحذرهم من العذاب الأخروي بصراحة في هذه الصورة، ولكنه لمح وضمن وقوع العذاب الدنيوي. وها هي الآيات كما صرحت بالعذاب الأخروي تصرح كذلك بالعذاب الدنيوي صراحة. لم يتكلم عن الأمم السابقة، وإنما الكلام الآن عن الأمة التي كفرت ومكرت برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضع لصيق الصلة بما سبق، وما سبق قريبا كان يتحدث عن الهجرة المرتقبة، الهجرة المرتقبة حينما قال سبحانه وتعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا. فمن الذي ظلمهم إلا من مكر بهم، وإلا من صد عن سبيل الله، وإلا من فتنهم وحول بطحاء مكة إلى أرض للفتنة يصب العذاب على الأصحاب من المستضعفين في كل يوم من أجل فتنتهم وردتهم، كما قال رب العالمين في العهد المدني: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. الفتنة حينما يعذب الإنسان عذابا شديدا، ويكون الغرض من التعذيب أن يرتد عن الإسلام وأن يعود لما كان عليه في الجاهلية، حينئذ تأتي الآيات صريحة فيقول رب العالمين سبحانه وتعالى لهم في هذه الآيات في الآية 45: أتأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. الكلام أصبح موجها الآن لمن؟ لمن مكروا السيئات، مكروا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومكروا بالصحابة. أتأمن، وهذا التركيب يأتي كثيرا في القرآن الكريم، أن تأتي أداة الاستفهام ثم يأتي بعدها حرف العطف إما الفاء وإما الواو. جاء هذا التركيب هنا في هذه الآيات التي بين أيدينا اليوم في قوله أتأمن وفي قوله أولم يروا. أولم يروا، أولم همزة ثم واو العطف ثم الجملة لم يروا، فهنا جاءت أداة العطف بعد همزة الاستفهام. وكذلك في الآية 45: أتى أمنة، جاءت همزة الاستفهام بعدها الفاء. هذا التركيب للعلماء فيه رأيان، علماء النحو وعلماء علوم القرآن والتفسير. إما أننا نعتبر أن همزة الاستفهام هذه قد ضمنت وطوي فيها معطوف بعد همزة الاستفهام في محذوف، هذا المحذوف يقدر ذهنيا ثم يأتي بعده واو العاطفة أو فاء العاطفة، فهنا عندنا مطوي دل عليه السياق ويقدر ذهنيا. فقوله سبحانه وتعالى هنا في الآية أفأمن الذين مكروا السيئات، كأنه قال سبحانه وتعالى: أملك الذين مكروا السيئات تصاريف الكون، أو نقول أكان لديهم علم من بيده ملكوت كل شيء أنه لم يعاقبهم، كل ذلك محذوف قبل أن نتعرض للفاء العاطفة أو للواو العاطفة. ومن الممكن أن نقول أجهلوا عقاب الله عز وجل للأمم السابقة فأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ والأخير أسهلها وأيسرها، نقول أجهل، همزة الاستفهام بعدها جملة محذوفة تقدر ذهنيا، ما هي الجملة المحذوفة؟ جهل، وتنطق جهل، والهمزة للاستفهام، والاستفهام الغرض منه الإنكار، لأنهم ما جهلوا بل علموا. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، هم يمرون على قرى قوم صالح ويمر المدائن مدائن صالح، ويمرون على قرى قوم لوط، ويمرون على مدين، يمرون على هذه الديار التي أصابها سيئات ما مكر أصحاب هذه البلدان. فهنا يقول ثم المقدر ذهنيا أجهل الذين مكروا أو كفروا، أجهلوا عقاب الله عز وجل بالأمم السابقة، فاء الفاء الموجودة عندنا، فأمن الذين مكروا السيئات، يبقى ترتب أمامهم وجاء معطوفا على السؤال هل جهلوا أم لا. هذا هو الوجه الأول، وهذا الوجه هو الذي نعتد به منذ بدايتنا لدروس التفسير، كلما جاءنا هذا التركيب صرنا في هذه الوجهة ورجحنا القول الأول. هناك قول آخر أن الواو أو الفاء كان محلها قبل الهمزة الاستفهامية، ولما كانت الهمزة لها الصدارة تزحلقت، فالأصل فاء أمن، فلما زحلقت الهمزة همزة الاستفهام لأن لها الصدارة فأصبحت دخلت الفاء بعدها أفأمن. وبالطبع هذا القول الثاني قول مرجوح، والقول الأولى بالترجيح هو القول الأول، وسنتعرض له إن شاء الله في الآية الثامنة والأربعين التي تبدأ بقوله أولم يروا إلى ما خلق، سنقول ساعتها أعموا ولم يروا. ما هذا المقدر ذهنيا يقدر عن طريق النظر في الآية وفي معناها، فمن الممكن أن تستنبط المحذوف من السياق. فهنا يقول رب العالمين سبحانه أفأمن الذين مكروا السيئات، أجهلوا عقاب الله للأمم السابقة، فأمن الذين مكروا السيئات. فالأمن هنا يعني بمعنى أنهم أمنوا مكر الله، كما سمعتم في صلاة المغرب سمعتم رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة الأعراف حينما تحدث عمن مكر بالأنبياء السابقين، فبين سبحانه وتعالى أن أهل القرى الذين مكروا السيئات قال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا أو هم نائمون وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن هنا أهل المكر وأهل الكفر معرضون للعقوبة الربانية، فيأتي هنا التعبير فيقول رب العالمين سبحانه أفأمن الذين مكروا السيئات، ودائما لم يقل الماكرون وإنما قال الذين مكروا، أيهما أبلغ الذين مكروا أم الماكرون؟ الذين مكروا، لأن جملة الصلة جملة الصلة حينما يذكر الموصول نعلم أن جملة الصلة التي تعرب صلة والتي تأتي بعد الاسم الموصول فيها علة للحكم، فالحكم هنا علل لماذا؟ لأنهم مكروا، رب العالمين حكم عليهم بهذا الحكم بسبب ماذا؟ العلة ماذا؟ مكرهم. أفأمن الذين مكروا، فلم يقل الماكرون بل قال الذين مكروا. فالذين مكروا بمعنى أن العلة التي أهلتهم لنزول العقاب عليهم في الدنيا قبل الآخرة هو مكرهم برسل الله وبالمؤمنين. أفأمن الذين مكروا؟ المكر معروف هو التدبير في الخفاء، ولكن التدبير في الخفاء قد يكون تدبيرا في خير وقد يكون تدبيرا في شر. ولذلك قال رب العالمين ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فدل ذلك على أن هناك مكرا غير سيء. ولذلك قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. الله سبحانه وتعالى حينما يمكر يمكر بالخير، أما هم فيمكرون بالشر. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وكذلك الكيد. فرب العالمين سبحانه وتعالى يمكر بمعنى أنه يدبر في خفاء، ومكروا مكرا دبروا في الخفاء واحتالوا للخلاص من رسول الله صالح عليه السلام. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، دبرت في الخفاء، هم دبروا في الخفاء، ولكن هل كان تدبيرهم خفيا على الله؟ خفي على الرسول صالح، خفي على المؤمنين، خفي على الناس، ولكن هل يخفى على ربي صالح ورب ثمود؟ أبدا، ربنا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هم مكروا، ولذلك لابد وأن تقدر قدر القوى التي تحاربها. ولذلك من حارب الله كما قال الله تبارك وتعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، من يطيق حرب الله سبحانه وتعالى؟ أن تحارب رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون بالطبع. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فإذا هؤلاء الذين مكروا دبروا في الخفاء من أجل النيل من رسل الله. وإذ يمكر بك الذين كفروا، مكرهم كان كبيرا كما قال رب العالمين عن قوم نوح ومكروا مكرا كبارا. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن استمروا في مكرهم. فقال رب العالمين هنا أفآمن الذين مكروا، مكروا ماذا؟ مكرا حسنا أم مكرا سيئا؟ السيئات، مكروا السيئات. كلمة السيئات هنا للمعربين فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن السيئات صفة للمصدر المحذوف. يعني إيه مصدر محذوف؟ يعني مفعول إيه؟ مطلق، يعني مكروا، مكروا المكرات السيئات، الذين مكروا السيئات. السيئات جاءت مؤنثة ومعرفة، فإذا سيكون المفعول المطلق هنا الذين مكروا الايه؟ ما هو الصفة لابد ان تتبع الموصوف، فسنقدر الموصوف كالصفة فيقول مكروا المكرات السيئات. يبقى صفة لمصدر محذوف دل عليه الفعل المكر. ومن الممكن ان نضمن الفعل معنى اخر، وهو يكون الفعل الذين مكروا السيئات يعني فعلوا السيئات، فعلوا السيئات، أضمننا الفعل معنى آخر، وهذا أرجح. قد يقول قائل هل التضمين أرجح؟ نقول نعم، لأن التضمين يعني أنا هنا سأضمن، أو أقول إن هناك مصدر محذوف اللي هو المفعول المطلق، أيهما أرجح؟ التضمين، لأن التضمين يعطيني اتساعا في المعنى، فكأن عندي فعلان وليس فعلا واحدا، أصبح عندي فعل المكر ومعه فعل آخر هو فعل الايه؟ الفعل نفسه. فهنا أضمرت فعلا آخر فضمنته. التضمين يعرف التضمين عن طريق القرائن الموجودة مثل مثلا على سبيل المثال وجود بعض حروف الجر التي تعدي فعلا لا يعد هذه التعديه، ولكن بدخول حرف الجر عليها تعدى، مثل قول الله تبارك وتعالى على سبيل المثال عينا يشرب بها عباد الله. هو يشرب بها ولا يشرب منها؟ يشرب منها، ولكن حينما يقول يشرب بها عباد عينا، العين بيشرب بها ولا بيشرب منها؟ يشرب منها، فقال عينا يشرب بها، فهذا جعلني أفهم أن الفعل ضمن معنى آخر وفعلا آخر، ألا وهو الشرب مع الارتواء، لأن الارتواء هو الذي يتعدى ارتوى به، فهو الذي يعدى بالباء، وكما في قول الله تبارك وتعالى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها، وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي. الفعل سأل يعدى بماذا؟ سأل عن، لكن بسؤال نعجتك إلى، فهنا السؤال لم يكن بالفم وإنما تعدى إلى أن أصبح كلاما باللسان وفعلا باليد بسؤال نعجتك وضم نعجتك إلى نعاجي. فكلمة إلى أعطتني معنى أن هناك فعل مضمن للسؤال، ألا وهو الإيه؟ الضم. يعني لم يتكلم بلسانه يقول له الدهالي، لا ده قال وخد ونفذ بالفعل، فهذه أحرف الجر. ولذلك بعض أهل العلم يقولون إن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، هذا كلام يقول به كثير من الناس، ولكن عند التحقيق هذا خطأ، والصواب أن كل حرف جر جيء به يكون للفتة، لا يغني عنه حرف آخر، لابد أن تكون هناك لطيفة وتكون هناك نكتة علمية بلاغية، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. يعني ليس معنى ذلك أن كل عالم لابد وأن يقف على أسرار حروف الجر وجودها في القرآن الكريم، لا، هذا علم واسع يعلم بعضه بعض أهل العلم ويجهل كثيرا منه بعض أهل العلم، ومن جهل هنا علم هناك، ومن علم هنا جهل هناك، ولذلك لا يحيط بتفسير القرآن الكريم عالم من العلماء أبدا، فيش عالم يحيط بتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. أفأمن الذين مكروا السيئات، القول الأول أن السيئات صفة لمصدر محذوف، والقول الثاني أنها فعل، أنها مفعول به، مفعول إيه؟ به للفعل المضمن، واخدين بالكم؟ وهذا هو الأرجح. هناك قول ثالث أن قوله أفأمن الذين مكروا يعني الماكرون، أفأمن الماكرون، ما هو الذين مكروا يعني الماكرون، أفأمن الماكرون السيئات، أفأمنوا السيئات، وتكون السيئات هذه هي مفعول به لإيه؟ ها؟ لأمن، يعني أمنوا العقوبات التي تسوءهم، العقوبات السيئة التي تسوءهم، أيما كان هذه تحليلات، وفي النهاية تعطينا معنى أن القرآن الكريم وآيات القرآن الكريم مليئة بالثراء العلمي الذي يستفيد منها ويعب العلماء من بحر القرآن الكريم. أفأمن الذين مكروا السيئات، أمنوا ماذا؟ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أن يخسف، أمنوا ماذا؟ خسف الأرض بهم، أن يخسف الله بهم الأرض. وخسف الأرض ما معناه؟ أن تنشق الأرض والعياذ بالله إثر زلزال هائل، فتنشق الأرض انشقاقا كبيرا، فتسقط مدينة من المدن أو بلدة من البلدان وتبتلعها الأرض. وهذا قد حدث في خصف بابل، والمكان الذي كانت فيه بابل يقال عنه خسف بابل المكان الموجود، وكذلك بحيرة لوط قرى قوم لوط التي اتفكت، وكذلك قارون الذي خسف الله عز وجل به الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض. وكلمة خسف هذا الفعل يأتي متعديا ويأتي قاصرا، فيقول الله تبارك وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض، خسفنا الأرض، فجاء مفعول به. وجاء في قول الله تعالى وخسف القمر، يبقى هنا غير متعدي، خسف القمر. ولذلك يقول خسف الأرض، الأرض خسفت يعني انخسفت الأرض، انشقت، أو خسف الله الأرض، أو خسف الله القمر، واضح؟ يبقى من الممكن أن يتحول المفعول نفسه إلى إيه؟ إلى فاعل الأرض نفسها، غير متعدي، أو خسف القمر، أو خسفت الأرض يعني انخسفت. ومن الممكن أن يأتي خسف الله الأرض كما جاء في قوله فخسفنا به وبداره الأرض، فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وي كأنه لا يفلح الظالم. فإذا خسف الله سبحانه وتعالى الأرض بمعنى انشقت وابتلعت. ويقولون لنا علماء الجيولوجيا من الممكن أن تنشق الأرض وبعد ذلك يصبح مكان أمة من الأمم أو حضارة من الحضارات أو مدنية من المدنيات الزائفة الزائلة، بحر من البحار أو بحيرة من البحيرات. يقول رب العالمين أن يخسف الله بهم الأرض، فرب العالمين هو الذي يخسف، لا يخسف سواه سبحانه وتعالى، عقوبة ربانية من قبل رب العالمين أن يخسف الله بهم الأرض. أو احتمال آخر للعقوبات، والعقوبات متعددة، ورب العالمين هنا يعدد كما سمعتم أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. من الممكن أن يأتيهم بياتا يبيتهم وهم نائمون. قد يقول قائل ولكن لو كانوا مستيقظين لدفعوا عن أنفسهم ولمنعوا العقاب ولمنعوا العذاب. هذا من الممكن أن يحدث لو كانت قبيلة قد جاءت لتجتاح قبيلة، وكان القوم مستيقظين، فحينئذ نقول من الممكن. لكن مع رب العالمين هل ينفع الاستعداد؟ يعني رب العالمين إذا قدر سبحانه أن يهلك قرية من القرى، هذه القرية أو أمة من الأمم أو حضارة من الحضارات مهما كان عندها جيوش جرارة، ماذا تفعل وبما تستعد؟ لو قرر رب العالمين وقدر وقال سيحدث زلزال في المكان الفلاني انقذوا أنفسكم، ماذا يفعلون حينما يأتي تسونامي زلزال هائل وتصبح المياه مياه المحيط تجري بسرعة مقدرة بالكيلومترات أسرع من الطائرة؟ ماذا سيفعل الناس مع ماء المحيطات؟ ستنشق الأرض، ستكون هناك براكين في مكان ما، ماذا يستطيع الناس أن يفعلوا؟ ويأتوا بدباباتهم وجراراتهم وطائراتهم، كل هذه الأمور يتلاعب بها وتصبح لا قيمة لها على الإطلاق، بل تصبح عبئا على أصحابها. بل لو كان عندهم مفاعلات نووية ولا شيء من هذا القبيل تصبح عبئا عليهم لأنها ستدمر، وإذا فجرت ودمرت ازداد العذاب عليهم بأجهزتهم هم وأسلحتهم هم، تتحول وبالا عليهم، يصبح هذه الترسانة الكبيرة العملاقة العظيمة من الأسلحة النووية والهيدروجينية تصبح هي عبئا عليهم، ستصبح من قوى الدمار التي تدمرهم هم، فماذا سيفعلون مع رب العالمين سبحانه؟ ولذلك التهديد لما يأتي يقول أن يخسف الله بهم الأرض. وخسف الأرض قد يكونون مستيقظين، قد يكونون نائمين، ثم قال أو يأتيهم العذاب، يأتيهم العذاب، وكأن العذاب هذا آت ضيف يأتي، ولكنه ليس ضيفا بالطبع محبوبا، وإنما هو العذاب والعياذ بالله. خذهم العذاب أو يأتيهم العذاب من أين؟ من حيث لا يشعرون، لأن كل أمة تعرف أن هناك أعداء لها وتحدد أعداءها، وتقول كل أمة هناك عندنا حدود للأمن القومي وتقوم بحماية الأمن القومي. أمن القومي الأمريكي حدوده في كل العالم، ووصل إلى المريخ، ووصل إلى القمر، مجموعة من الكذابين الدجالين. الأمن القومي الأمريكي في المريخ، الأمن القومي الأمريكي في القمر، ولهم رجال هنا وهناك بيحموا الكرة الأرضية، يقومون بحمايتها من الأشباح التي تأتي من الخارج وعفاريت الفضاء. مجموعة من المهاويس المجانين بحقيقة. هؤلاء الناس عندهم شيء من المرض النفسي الخطير، وفي حاجة إلى علاج. هؤلاء في حاجة إلى علاج، ولذلك تجدهم يخترعون قصصا. القصص دي ناس جاية دائما يحدثون من الفضاء، في عفاريت جاية من الفضاء، في ناس جاية من كوكب مش عارف المريخ، كوكب كريبتون، أي كلام وخلاص. المهم انهم هم اللي بيحموا الكرة الأرضية، وكل العفاريت اللي بتيجي على أمريكا مش على مكان تاني. معلم الرسل لما نزلوا والملائكة لما جت محدش راح أمريكا، كانت أمريكا مهجورة. كل الذين جاءوا إلى إفريقيا وآسيا، هذه المنطقة المقدسة العظيمة. ذاك عندهم حقد شديد على هذه المنطقة، حقد شديد يأكل قلوبهم، لأنهم مجموعة ليست لهم جذور، ليست لهم حضارة. يعني الغرب الأوروبي عنده حضارات قديمة، حضارات كافرة ماشي، حضارات مدنية، لكن دول عندهم مصيبة شديدة جدا، مرض نفسي، ما لهمش جذور. هم مجموعة من المغامرين الذين طردوا أو هربوا من أوروبا إلى هناك، وقضوا على الهنود الحمر، وأصبحوا يريدون أن يخترعوا لأنفسهم تاريخ، ويجعلوا لأنفسهم جذور، ويجعلوا لأنفسهم حضارة. ولذلك تجدهم عندهم حقد على جميع الحضارات القديمة، وبالذات الحضارات التي تستمد جذورها من وحي الله سبحانه وتعالى، والأساس الإسلام. المهم أن هؤلاء لو أرادوا أن يحددوا أبعاد الأمن القومي عندهم في المريخ هنا هناك، وقاموا بحمايته. فإذا أراد رب العالمين أن يأتي بالعذاب، فإن العذاب سيأتي من حيث لا يشعرون، لأن كل إنسان منا، وهذا أمر ينبغي أن يجعل في حسبان البشر الضعفاء، أنت كل إنسان منكم فيه عوامل فنائي، عوامل فنائك فيك أنت من جواك ليس من خارج. يعني لا تنتظر أن تأتيك القذيفة من خارج، لا، رب العالمين لو شاء أن يهلكك سيهلكك من داخلك. كل واحد منا في عوامل فناء، دي الشمس فيها عوامل فنائها، الأرض فيها عوامل فنائها، كل شيء في الكون فيه عوامل فنائه. ولولا أنه يستمد وجوده من كون فيكون، يستمد وجوده من رب العالمين سبحانه وتعالى، بدون إذن رب العالمين في استمرار الوجود لما استمر. الشمس في كل يوم تنتظر الأمر من ربها في الاستمرار، القمر، الأرض، كل إنسان لو رب العالمين سبحانه وتعالى لم يأذن لك في الاستمرار لما استمرت. لو لم يأذن، ولذلك الحديث إن الشمس بتستأذن ربها في كل يوم، عند يوم معين سيقول لها لتشرق الشمس من المغرب وينتهي العالم. فكل الحيوانات، كل الجمادات، كل شيء في الكون يستمد وجوده من أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا حين لا يأتي العذاب سيأتي من حيث لا يشعرون، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. من يستطيع أن يقدر؟ هل كان قوم نوح يتصورون، أو كانت تتصور البشرية أن يحكم الله عز وجل بالإعدام غرقا على أهل الأرض قاطبة؟ حكم عليهم بالإعدام غرقا استجابة لدعوة نوح عليه السلام، رب لا تجعل ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فالتقى الماء على أمر قد قدر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. ماذا تفعل ذات الألواح والدسر في مثل هذا الطوفان الهادر الهائل الذي أتى على الأرض كلها؟ لولا أن الله شاء أن هذه المكونة من ذات ألواح ودسر، ألواح خشب لم تكن عبارة من العبارات العملاقة الضخمة، وإنما كانت ذات ألواح ودسر، دسر مسامير وخشب، ومع ذلك حملت نوحا وحملت المؤمنين ومعهم من كل شيء زوجين كما قال رب العالمين. لو لم يشأ رب العالمين لهم النجاة لما نجوا، ولكن شاء للكل الهلاك فهلكوا. من كان يتصور هذا؟ من كان ينتظر أن هذه السحب التي جاءت وانتظر من ورائها قوم عاد الخير فقالوا هذا عارض ممطرنا؟ قال بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن من كان يتصور أن العذاب سيأتي هكذا؟ من كان ينتظر أن العذاب الذي جاء لقوم ثمود والذي حكى عنه القرآن؟ من كان يتصور أن قوم لوط سيحدث له اتفاق وتنقلب والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى؟ من كان يتصور أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. والشعور سمي العلم الدقيق شعور نظرا لأنه، خد بالك، الملابس تنقسم إلى قسمين، شعار الذي يلاصق الجسد والدثار هو من فوق، فالشعار لأنه يلاصق الجلد يلاصق الشعر فالشعور، ومنه جاء الشعر للدقة واللطف في البيان وفي البلاغة. فهنا الشعور أدنى العلم، لا يشعر، مجرد شعور، مجرد أدنى أدنى أدنى العلم لا يشعر به، من حيث لا يشعرون. أو احتمال آخر، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ ولذلك قال في سورة تبارك أن يخسف الله بهم الأرض فإذا هي، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ الأرض هذه الثابتة التي تسير عليها وترتكب عليها المعاصي، انظر يقول في سورة تبارك أأمنتم من في السماء رب العالمين أن يخسف بكم الأرض خسف فإذا هي تمور؟ الأرض دي، هذه أنت مش حاسس، هذه الأرض التي تسير في الكون الشاسع، هذه الأرض لو أنت تصورت حقيقتها لما نمت، تركب سفينة سيارة موارة ولكنك لا تحس. من الذي أفقدك الإحساس بموران الأرض؟ ولذلك يقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، لحسن تميد كالسفينة. وذلك يقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها، مرسى كمرسى السفينة لأنها سفينة ليست في الماء، ولكن هذه السفينة سيأتي لها الوقت المناسب المحدد لترسو على الشاطئ. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى. إذن هذه الأرض التي تسير بكم عند لحظة معينة سيأتي وقتها. فرب العالمين يقول لك هذه الأرض التي تقلك وهذه السماء التي تظلك، أأمنتم من من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ ولذلك اقرأوا الآيات الموجودة في جزء عامة تتحدث عن قيام الساعة، ما الذي سيحدث مع الشمس والقمر والأرض والسماء إلى آخر، إذا السماء انفطرت، إذا السماء الشمس كورت، إلى آخر هذه الآيات، لتقف على حقيقة هذا الكون العظيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم؟ التقلب له عند المفسرين قولان، كما قال الله تعالى في آخر سورة آل عمران: لا يغرنك تقلب الذين كفروا بالبلاد. التقلب السفر، رحلات، يذهبون في رحلاتهم، والإنسان حينما يذهب في رحلة من الرحلات يأخذ متاعه ويستعد وعنده قوة، وإلا لو كان مريضا لما سافر، لأنه عنده قوة وعنده إمكانية لكي يسافر ويركب عباب البحر، يركب الطائرة، يركب السيارة، يركب قبل ذلك الخيل والبغال والحمير، يركب هذه الأمور، وعنده طاقة وعنده إمكانات وعنده أموال لكي يتحرك. ومع ذلك هل هو في مأمن من نزول عقوبة الله عليه في سفره وفي حله وفي ترحاله؟ أبدا. ولذلك قال سبحانه: أو يأخذهم في تقلبهم، وكأنهم في داخل التقلب، جعل هذه في الظرفية تفيد الملابسة، متلبسين بهذا التقلب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد سفر، وهذا قول لمفسرين الأوائل من أصحاب النبي والتابعين، إن التقلب المقصود به في الإيه؟ في الأسفار. ومن الممكن أن يكون التقلب في الأحوال، كما قال رب العالمين سبحانه: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. فهم في أثناء تقليبهم للأمور وفي أحوالهم وهم يمكرون بك، من الممكن أن يأخذهم العذاب أو يأخذهم في تقلبهم، يقبض عليهم في أثناء تدبيرهم ومكرهم بك. تتصور كده: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وفي هذه اللحظة يعاقبهم رب العالمين. ومرة هدد أبا جهل بهذا الأمر لما قال سبحانه وتعالى له: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية. سندعو الزبانية. زبانية مين؟ جهنم. سندعو الزبانية، يعني معنى ذلك ان ابا جهل، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: لاختطفته ملائكة العذاب عضوا عضوا. يعني كل واحد بيروح جهنم من الكفار بيسير في طريق معين، تأتي ملك الموت لقبض روحه، ثم بعد ذلك يوارى في قبر حتى تأتي الساعة. لا، أبو جهل يبقى ليه استثناء خاص، تأتي ملائكة جهنم تاخده من الأرض لجهنم على طول، يتاخد كده بدون واسطة عالم البرزخ. انظر، أمر يبقى أمر خارق، يختلف، له خصوصية. لاختطفته ملائكة العذاب، يختطف عضوا عضوا. ولذلك ما اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام، تخيل في مكره يريد أن يقتل النبي وهو في صلاته، فأراد به المكر، لعنة الله عليه وعلى أمثاله من أباء الجهل في كل زمان وفي كل مكان. فهنا يقول رب العالمين سبحانه: أو يأخذهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم. فما هم بمعجزين؟ من يعجز رب العالمين؟ المعجز الذي يعجزك، كما قال الجن في سورة الجن: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. يعجزون رب العالمين، يعني من الممكن أنت تريد أن تضرب إنسانا فلا تستطيع، عنده قوة يستطيع أن يمانعك فيعجزك، تريد أن تقتل فلا تستطيع فأعجزك تصبر. هل رب العالمين إذا أراد بأحد أحدا أي أحد أراد به سبحانه وتعالى شيئا أي شيء هل من الممكن أن يمتنع على الله؟ أبدا. لو امتنع إذا أعجز رب العالمين. فالرب العالمين وما كان الله ليعجزه من شيء. شيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ولما تكون النكرة في سياق النفي تفيد العموم عن طريق الايه؟ الظهور. لكن لو دخلت عليها من تصبح ما تنقل من الظهور في العموم الى الايه؟ الى النص في العموم قطعي، فيش في احتمال ابدا. وما كان الله ليعجزه من شيء في الارض ولا في السماء، على كل شيء قدير. او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. من يعجز رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فما هم بمعجزين. هذه الجملة معجزة في حد ذاتها، فما هم بمعجزين. هذا التركيب يدل على أنهم، انظر أتى بها في صيغة الجملة الايه؟ الإسمية. فما هم بمعجزين، ما هم منفية، ما هم بمعجزين على أي حال من الأحوال، في أي وقت من الأوقات، في أي زمان من زمان من الأزمان. كأنه هذا اسم لهم، جملة اسمية، كأنه اسم لهم، صفة لهم. ما هم بمعجزين، لا يعجزون رب العالمين سبحانه وتعالى. أو يأخذهم على تخوف، أو يأخذهم، حال أخرى. إذن هنا ذكر عدة أحوال، يخسف بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف. تخوف تفاعل من الخوف، يعني الإنسان يعلم أنه مقتول لا محالة، معذب لا محالة. فهذه تكون أصعب الحالات. ليه؟ لأنه كما يقال وقوع البلاء ولا انتظاره، مش كده ولا لا؟ لأن لما البلاء يقع، وقع مرة واحدة، والإنسان عرف أخرته إيه، عرف موقفه إيه. لكن الذي يخاف من وقوع الشيء احتمال، يعني تصور كده، لو أنت في عداء مع شخص لا يرقب فيك إلا ولا ذمة، وعنده مقدرة شديدة جدا، وقال لك انتظر أنا هعمل فيك حاجة هخليك يعني تكره نفسك مثلا، او هعمل بيك كذا وكذا، تقعد انت مرعوب، هيعمل فيه ايه؟ هيقتلني؟ هيخطف ابني؟ هيفعل مع اهلي شيء يضيرني؟ تبدأ مجرد ان الانسان يقعد يفكر في الشيء اللي هيحدث له يسرح، والخيال واسع. اتساع الخيال يجعل الإنسان يعذب مرات عديدة. وكما يقولون الخوف من المرض أشد من المرض، الخوف من الفقر أشد من الفقر، الخوف من الموت أشد من الموت نفسه. الإنسان اللي خايف من شيء، خلي بالك ما تعيش فيه المجتمعات المعاصرة خوف من أشياء لم تحدث بعد. تجد ناس كتير، إنسان شغال 24 ساعة خايف من الفقر، والعياذ بالله. الفقر لو جاء يمكن يكون ايسر عليه من حالته. تجده يعيش حاله، والعياذ بالله، عنده صرع، بيجمع مال، خايف ليه؟ لحسن افقر، اصل مش عارف، عضه الجوع وحشه، هو عايش في جوع، يعني هو عايش في نكد وفي مكابده شديده. والله لقد راينا اناسا بهذه المسابه، فيش بالنسبة له أي حق، لا تجد يعيش في حالة رضا أبدا. فقد الرضا، فقد القناعة، كل ده خايف من الفقر، مش عايز يجرب اللي أبوه أو أمه عاشوا فيه قبل كده، فهو يعيش عيشة أسوأ من عيشة أبيه وأمه. كذلك الإنسان اللي خايف لحسن يمرض الإنسان، وهكذا. الخوف من الشيء يكون أشد على النفس من وقوع الشيء نفسه. وذلك الأمثال القديمة أمثال فيها خير بعضها، يعني يقولون وقوع البلاء ولا انتظاره، نزول البلاء ولا انتظاره، لكن انتظاره شديد جدا يجعل الانسان بيفكر في كذا حاجه، او ياخذهم على تخوف، خايف كيف ان يحدث شيء. مثلا على سبيل المثال تخيل كده لو مجموعه 100 حبسهم عدو وكل شويه ياخد واحد منهم يذبحه، اخر واحد يبقى موقفه ايه؟ رقم 100 يبقى موقفه ايه؟ موقفه ربنا يسلم، موقف شديد، بيموت كل يوم، كل يوم بيموت كل لحظه، لو نام بيجيله في الكابوس، تجيله كوابيس بالليل، امر صعب، صعب جدا وشاق جدا على النفس. فربنا بيقول او ياخذهم على تخوف، يبقى مرعوب، ورب العالمين ينقصهم من اطرافهم، كل يوم يسقط منهم واحد اثنين عشرة، هذا خوف شديد على تخوف. وبعض اهل العلم قال تخوف بمعنى ايه؟ تنقص، وقالوا هذه لغة للهزليين، ان تخوف بمعنى ايه؟ تنقص. واطال المفسرون فيها النفس واستدلوا بقول الشاعر الهذلي ابو كبير: تخوف الرحل منها تامكا قردا، كما تخوف عود النبعة السفن. بيتكلم عن واحد بيتكلم عن جمل، الجمل ليه السنام، السنام ده التامك، اسمه كده التامك في لغة العرب، لما يكون سمين يصبح قردا تامكا، يعني سناما، سنام، سنام الجمل اللي هو الهرمي ده، يكون قردا بمعنى سمين. فمن كثرة السير عليه ووجود الرحل خس، تنقص، نقص. فبيمثله الشاعر بيقول ايه؟ تخوف السير منها، من الناقة، تامكا قردا، يعني السنام نقص وهزل. كما بيمثل تخوف عود النبعة السفن، السفن المبرد، عارف المبرد؟ لما يمسك عود هيصنع منه القسي، القوس بتاع القوس الذي اما بيقولوا ايه؟ اعطي القوس بارئة، القوس اللي بيضرب بيه بالسهم، بيبقى فيه قوس نصف دائرة وفيه وتر، فيأتي على خشب نوع معين نبع، خشب معين بيتعمل منه القوس ويتبرد علشان يصنعه السفن اللي هو المبرد او المبرد، وعود النبع اللي هو الايه؟ اللي بيصنع منه القوس. زي ما المبرد عمل فيه برده لغايه ما خلاه خافف، كذلك حدث للايه؟ للجمل. فهذا ما تكلم فيه اهل العلم، ونسب كلاما من هذا الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وقال لهم حينما سألهم عن تفسير قوله تعالى او يأخذهم على تخوف، فرد عليه احد الهزليين وذكر له بيت الشعر هذا لعمر بن الخطاب، وهذا موجود في تفسير الطبري وغيره. فلما رد عليه وذكر له هذا البيت قال عمر بن الخطاب: عليكم بديوان العرب. قال: وما ديوان العرب؟ قال: شعر العرب. شعر العرب عليكم به، ففيه يعني تفسير كتابكم. وهذا الكلام أسنده الطبري بإسناد فيه رجل مجهول، ولذلك لا نستجيز الاستدلال بما جاء عن عمر هنا، لأنه لم يثبت، لأن الرجل المجهول يجعل السند ضعيفا، مش كده ولا لا؟ غير صحيح، فلم يصح من وجه هذا الكلام عن عمر، وإنما ذكرته من أجل أن يكون طالب العلم على ذكر، لأن معظم كتب علوم القرآن تذكر هذه القصة وهذه الواقعة عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فلزم التنبيه. فيقول الله تعالى: أو يأخذهم على تخوف. تخوف يعني تنقص، يعني ينقص منهم بالموت، يأخذ منهم بالأمراض، هذا الذي يأخذه الله بهم سبحانه على تنقص هو على تخوف، المؤدى واحد. يعني لو قلنا إن قوله تعالى على تخوف بمعنى تنقص أو تخوف، تفاعل من الخوف، فالمعنى مش واحد، لكن المؤدى إيه؟ واخدين بالكم؟ لكن المؤدى إيه؟ واحد. الأذان إن شاء الله تعالى. أو يأخذهم على تخوف. إذن تخوف بمعنى متخوفين، منتظرين الموت، منتظرين العذاب. وهذا من الممكن أن يحدث لأي أمة من الأمم التي يجيئها أوبئة، وباء من الأوبئة. من الممكن تجد الناس أو الذين يعيشون في زمان الحروب الأهلية، بلاد فيها حروب أهلية وفيها تفخيخات، وفيها الذي يخرج الخارج مش عارف إذا كان هيرجع بيته تاني ولا لا، حتى في بيته غير آمن على نفسه ولا على أولادي ولا على عرضي. وهذا يعني قد يكون قد يحدث. طبعا الأمة الإسلامية في مجموعها لا يحدث لها هذا، ولكن يحدث لبعضهم من جراء الذنوب ومن جراء المعاصي التي ارتكبها المسلمون. فهذا واقع كما جاء في قول الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. يلبسكم شيعا، قال هذه أهون، وهذه أهون لم نتحملها. أو يلبسكم شيعا، مذاهب وفرق وأحزاب، ويذيق بعضكم بأس بعض. ولكن هذا لا يحدث إلا في الأزمنة التي يضعف فيها الإيمان ويضعف فيها العمل بالقرآن وبالسنة. حتى وإن ظن الناس في الظاهر أن هناك صحوة إسلامية، يعني أنتم لو نظرتم الآن، كلما ازداد ما يسمى بالصحوة كلما ازدادت العقوبات. فلننظر إن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لا ينصر إلا المؤمنين، والمؤمنون والمسلمون بحق لا يصيبهم شيء مما يصيب أهل المعاصي وأهل البعد عن دين الله عز وجل. فإن كانت الكثرة، يعني إحنا لما بنيجي ننظر الآن إلى الشباب، بسم الله ما شاء الله، كثرة اللحية وكثرة القميص وكثرة النقاب وكثرة كذا، بنفرح جدا وبنقول الحمد لله رب العالمين. خلاص بيننا وبين التمكين الذي حدث لعصر الصحابة يدوب شبر ولا أقل من شبر. وكلما ظن الناس بأنفسهم خيرا عوقبوا. لماذا؟ المشكلة الأساسية التي نريد أن نحققها ونجعلها نصب أعيننا قول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. ربنا بيقسم وعد وقال لا يستخلفنهم، اللام دي ايه؟ موطئة للقسم، ربنا بيقسم لا يستخلفنهم في الأرض، مش كده؟ ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى، مش اي دين، الدين اللي ارتضى الكتاب والسنة، ولا يبدلنهم، شوف اللام المتكررة، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بشرط لا أريد منكم شيئا إلا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإن عبدناه ولم نشرك به شيئا تحققت الموعودات السابقة. فلما لم تتحقق الموعودات السابقة حاجة من الاثنين: إما أننا قصرنا في الشرط يعبدونني ولا يشركون بي شيئا، وإما أن وعد الله تخلف، وإلا قسم رب العالمين المتكرر تخلف. تختار ايه؟ بسألك، تختار ايه؟ اختار ايها المؤمن، اختار ايها المسلم. انت الشرط مش متحقق، ولا الاولى ان رب العالمين سبحانه وتعالى ما حقق وعده؟ لا، اوعى. لو ظنيت الظن ده يبقى انت ظنيت بنفسك كل خير وظننت بربك كل سوء. وربنا بيقول: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ولذلك بنسمع من البعض يقول لك، البعض يريد أن يشكك في الصحوة ويشكك في مشايخ الصحوة. لا يا عم، مش هنشكك فيك وهنشكك في رب العالمين؟ ما عايزين حاجة من الاثنين، هنشكك فيك يا في، مش كده ولا ما في حاجة تالتة؟ لو حاجة تالتة قولوا لنا والله، علمونا، افيدونا، افادكم الله لما ربنا يقول ولا ينصرن كده. ربنا بيقول لك ايه؟ عارف ولا ينصرن يعني والله العظيم لا ينصرن الا من وطئ للقسم، مش كده ولا لا؟ ولا ينصرن، شوف اللام الموطئة للقسم والنون المؤكدة، ولا ينصرن الله، ولا ينصرن الله من ينصره. يبقى لو ربنا ما نصرش جيل من الاجيال، يبقى الجيل ده ما نصرش رب العالمين. ونصرة رب العالمين يعني ايه؟ نصرة الدين. ما نصرتش دينه، ما حققتش كتابه في نفسك قبل كل شيء. ولذلك لما يكسر الخبث يأتي العقاب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ ويل للعرب، العرب دايما العرب. وشوف انت الاحتلال اللي حصل للعرب، التتار لما جم العرب، مش كده ولا ايه؟ الصليبيين لما جم العرب، الاحتلال الاوروبي العرب، الربيع العرب، الخراب كله جاي العرب. ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج، واصبح ردم يأجوج ومأجوج كأنه يعتبر بالنسبة لنا مقياس حرارة. عارف المقياس الترمومتر؟ لقد فتح منه قدر هذا، الله أعلم الوقت بقى قد إيه؟ فتح منه قدر هذا وحلق بأصبعي السبابة والإبهام. إيه اللي حصل؟ فتح على الأمة خراب في عصر التطاح، مش كده؟ لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا. فقالت له أم المؤمنين: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. يبقى في صالحون، نعم، في أناس مؤمنون، أيوة، لكن الأكثرية على حق ولا على باطل؟ هي دي القضية، كثر الخبث. ولذلك مشكلة الدعاء وطلاب العلم والعلماء من قبلهم عملهم يكون إيه؟ ها؟ محاصرة الخبث للتضييق عليه، وتقليل الخبث، وتكسير الطيب. هو ده، عمرك ما هتستطيع تلغي الخبث كلية، وإلا كان هناك منافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون في مسجده. أنت لن تقضي على الخبث، وإنما تقلل من الخبث وتكسر من الطيب، حينئذ يأتي المدد الرباني وتأتي وعد الله يتحقق. أنت ما عليك إلا أن تحقق الشرط، يأتي المشروط. هيأتي المشروط لسبب، المسألة مش ميكانيكية، لا، وإنما وعد من الخلاق الذي يقدر على كل شيء. يعني أنا لما أقول لك أنا هوعدك أعمل كذا، ممكن وعد يتخلف معاك، أقول لك أنا جاي لك بكرة، ما أقدرش، أصبح مريضا، عندي مشكلة، عندي مانع، هديك كذا، ممكن ملاقيش، ممكن ادخل، ممكن اجبن عن نصرتك. لكن رب العالمين لما يعد: ان الله لا يخلف الميعاد. رب العالمين واحد يجي يقول لك ايه؟ انت اديتني ميعاد يا عم وخلفت، اصل حصل ظروف يا اخي. ان الله لا يخلف الميعاد، الله لا يخلف الميعاد، لكن انا بس بشرط ما اكونش انا ناوي خلف الميعاد، لكن انا لاني لا املك لا الزمان ولا المكان ولا الظروف ولا نفسي، ولا أملك شيئا على الإطلاق من أمر نفسي فضلا عن غيري، فأضطر اضطرارا لإخلاف الميعاد. أوعدك إن أديك فلوس وفي الآخر ما أقدرش، أوعدك إن أسلفك وما لقيش، مش كده ولا إيه؟ لكن رب العالمين لما يعد: إياكم أن تظنوا بوعد الله سوءا، وعد الله لابد وأن يتحقق، فإن لم يتحقق اتهم نفسك التي بين جنبيك، وإياك أن تتهم قدر الله سبحانه وتعالى. ده توحيد اللي بنتكلم فيه، ده عقيدة يا إخوانا، اللي بنتكلم فيه ده وحيد، وإلا وقع الإنسان في الكفر أو الشرك بدون أن يدري، مش كده؟ فرب العالمين هنا يقول: أو يأخذهم على تخوف. التخوف هذا الذي يحدث، ولكن نحن نعلم أن الأمة في مجموعها معصومة من الأخذ. هذه الأمة لا يحدث لها تدمير كلي، يحدث جزئي نعم كما حدث في عصر التطرف الصليبيين يحدث، ويأخذ رب العالمين بعض الناس منا على تخوف. يبقى التخوف ده أصعب شيء، ولكنه ليس في دمار كلي، وليس في اجتثاث للأمة من كلية. فهنا يقول أو يأخذهم على تخوف. يبقى التنقص، التخوف تفاعل من الخوف، والتنقص بمعنى المؤدى واحد، وإن كان المعنيان مختلفين في الظاهر، لكن النتيجة والمؤدى واحد. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم، الفاء هنا تفيد التعليل كما قال عبد القاهر الجرجاني، ثم إن أيضا تفيد التعليل، فأصبح توكيد للتعليل، الفاء تفيد التعليل، فاء التفريع هنا تفيد التعليل، وإن المشددة تفيد التعليل. يبقى هنا عطف العلة على المعلول، فقال فإن ربكم، إن ربكم لم يقل الله، الرب الربوبية، الربوبية العامة للكل بما فيهم الكفار، رب العالمين، فإن ربكم لرؤوف، اللام دي اللام المزحلقة مش لام القسم، فإن ربكم ها لرؤوف رحيم، جمع بين الاسمين. كان من المناسبات يعني الطيبة ان احنا كانت خطبة الجمعة اليوم عن تفسير اسم الرحمن الرحيم او صفة الرحمة عموما. هنا جمع بين صفتين او اسمين، الرؤوف الرحيم. فهنا يقول لك، وده المفسرون لهم قولان، القول الاول ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه العقوبات قال أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف، علق على ذلك وقال ولكنه لم يفعل بكم أيها الكفار شيئا من هذا على الإطلاق. ليه؟ لأن ربكم رؤوف رحيم، فإن ربكم لرؤوف، والرأفة أعلى درجات الرحمة كما قال الإمام الطبري، أعلى معاني الرحمة هي صفة الرأفة، وهي عامة لجميع الخلق، وقد يخص الله عز وجل بها بعض خلقه المؤمنين الموالين لله ولرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرأفة مع الرحمة، الرأفة أعلى درجات الرحمة، فأخص، هي أخص من الرحمة. فهنا يقول فإن ربكم لرؤوف رحيم فلم يفعل بكم ذلك ومد لكم الأمر وأعطاكم الفرصة وقال كل الذين كفروا إن ينتهوا عن كفرهم يغفر لهم ما قد سلف بل يبدل الله سيئاتهم حسنات. تصور رب العالمين يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، عارف يعني فتنوا المؤمنين والمؤمنات؟ خدوا الأخاديد، حفروا خنادق وأضرموها نارا، وكانوا يقولون لأهل نجران إما أن تعبد الملك وتشرك بالله وإلا ألقيناك في النار، فألقوا أهل المدينة في النار، كل إنسان يترتد عن الدين وتؤمن بالملك إله من دون إلا قتلناكم. شوف بيقول إيه، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، مع انه قال عليهم ايه؟ النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود، قاعدين بيتفرجوا على المؤمنين وما بيشتعل فيهم النار، قاعدين حفله، عاملين حفله وكراسي منصوبه حول الخندق اللي فيه النار وقاعدين بيتفرجوا، اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، طب ولو تابوا يا رب أتوب عليهم بل يبدل سيئاتهم حسنات، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. إن الذين كفروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. طب لو تابوا تاب الله عليه. أرأيتم إلى رأفة الله ورحمة الله بأعداء الله؟ إن تاب. بعض الناس يأتي على بعض الناس ويظن لك يا عم ده ملوش توبة. اوعى تقولها، قولش الكلمة دي على أحد من خلق الله أبدا، لأنه لن يكون في كفر كمثل هؤلاء. نحن لا نعرف في زمان الناس اليوم كمثل أصحاب نجران في الكفر، ومع ذلك يقول لو تابوا تاب الله عز وجل عليه. بل فرعون الذي ادعى الربوبية وادعى الألوهية كفر مغلظ لا مثيل له في كون الله أبدا، ومع ذلك لو آمن فرعون، لدرجة أن جبريل يقول لو رأيتني للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وأنا أخذ من حال البحر تضعه في حتى لا تدرك رحمة الله، حينما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ولكن كان قد سبق عليه القول. لماذا؟ لأنه قد وصل إلى حال المعاينة التي لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا، خلاص قضي الأمر. ولذلك ما قبلت منه الكلمة وقال الآن، يعني قبل الآن كان ممكن، لكن حينما وصلت إلى حالة المعاينة ورأيت ملائكة الرحمن أصبح علم الغيب بالنسبة لك إيه؟ شهادة، معاينة، عاين. ولذلك قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فهنا يقول سبحانه أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم، ربكم ذكر اسم الله بالربوبية العظيمة التي تعم العالمين، فإن ربكم لرؤوف رحيم. رحمته ورأفته بكم سبحانه كانت مانعا من إنزال تلك العقوبات المذكورة بكم. لكن الإمام الطبري له قول آخر، الإمام الطبري له قول آخر، ما هو؟ يقول إن حدث لكم الموت على تخوف وأصبحتم تنقصون شيئا فشيئا فإن هذا من رحمة الله ورأفة الله بكم. يبقى هذا خاص بالآية الأخيرة فقط، يعني رأفة الله ورحمته منعتكم من وقوع العقوبات الأولى اللي الخسف أو الأخذ من حيث لا تشعرون أو الأخذ في التقلب، وبقي لكم الأخذ على تخوف. فإن حدث لكم فاشكروا نعمة الله عليكم فإن ربكم لرؤوف رحيم. فرب العالمين فتح باب التوبة للخلق أجمعين ما لم يصل الإنسان إلى حالة الغرغرة أو أشرقت الشمس من جهة المغرب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننسى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.